نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى جل مجده وعز سلطانه في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة، فسر العلماء واللغويون الفاحشة بأنها الزنا، وبأنها كل ما اشتد قبحه من الآثام والجرائر، إلا أن الشرع في عرفه قد خص هذه اللفظ كما يبدو ويظهر بفعلين اثنين: بالزنا وبالسدومية، أي عمل قوم لوط والعياذ بالله، والأحرى أن نسميها كما أشرت إليه من قبل بالسدومية، والنسبة إليها لوطية أو لواطة من أكبر الغلط، وإن جرى عليها أكثر العلماء والكاتبين. كيف ينسب هذا الفعل المنكر إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ والنبي ما نسبه إليه، إنما كان يقول: من عمل عمل قوم لوط. أما أن يقال لوطية ولواطة في هذا من أقبح الغلط وأبعده. بالزنا والسدومية، الدليل على ذلكم آية المقام، فقد سمى سبحانه أو وصف الزنا بأنه فاحشة، وقوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال. إذن هذه هي الفاحشة الثانية: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فأولى أن يخص هذا اللفظ بهاتين أو بهذين المعنيين: الزنا والسدومية. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات جميعا من هذا الخبث والدنس. ويشهد له أن المولى سبحانه وتعالى قد عطف الفواحش على كبائر الإثم، فالظاهر أن الكبائر شيء وأن الفواحش وإن كانت من الكبائر شيء آخر مخصوص بمعنى على حياله أو بحياله. قال عز من قائل في الشورى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. إلا أن يقال إنه خصوص بعد عموم، لكن الأظهر والأقرب في فهم مجموع النصوص هو ما تقدم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه الآية القرآنية الجليلة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قد جاءت بوعيد أكيد وبنهي مغلظ شديد عن مقاربة أو قربان هذه الفاحشة، إذ ابتدأ سبحانه وتعالى في صدرها بالنهي عن قربانها ولم ينهى عن مواقعتها، بل نهى عن قربانها أي عن الاقتراب منها. قال الإمام القفال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال: والرجل إذا قيل له لا تقرب هذا الشيء فهذا آكد من أن يقال له لا تفعل، لا تقرب. فقد سد سبحانه وتعالى بالنهي عن قربان هذه الفاحشة الباب إليها ولو من بعيد، سد بهذا النهي التوسل بمقدماتها ولذا جاء الدين بتحريم النظرة الشاهية، جاء الدين بتحريم القبلة، بتحريم اللمس. وبهذا قد تم في هذا الشرع الحنيف الأغر تحريم الزنا قصدا وتوسلا، قصدا بذاته وتوسلا بمقدماته، كله محرم على سواء، وإن كان بعضه أعرق في الإثم من بعض كما يظهر. وأما في السنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات، فالأحاديث التي دمدمت على مرتكبي هذه الفعلة النكراء أحاديث كثيرة جاءت بوعيد تشيب له نواص الولدان، على رأسها قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في من مضى من أسلافهم، كما أخرجه الإمام الحاكم والبزار وابن ماجه في سننه رضي الله تعالى عنهم. وقد أخرج الحاكم أيضا رضي الله تعالى عنه في مستدركه قوله عليه الصلاة والسلام: وما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، إلا أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. وأخرج الإمام البزار أبو بكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا ظهر الزنا، يعني في قوم، ولا ظهر الزنا إلا ظهر الفقر والمسكنة. كما أخرج الحاكم أيضا مرة أخرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الموت، الحروب، الموتان، الحروب التي تهلك البلاد والعباد. هذا على جهة العموم. وأما على جهة الخصوص هذه عقوبات شاملة، عقوبات عامة. النبي عليه الصلاة وأفضل السلام رتبها على هذه المعصية حين تستعلن أو يستعلن بها مجترحوها، والجزاء من جنس العمل. معصية صارت كالمشروعة نسخت بها آيات الحياء وآيات الشرف من قلوب الناس وقوانينهم ودساتيرهم نسخا، فلا جرم أن الله تبارك وتعالى رتب عليها عقوبات اجتماعية شاملة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأما العقوبات الفردية فكقوله عليه الصلاة وأفضل السلام، وهي عقوبة معنوية: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا في الصحيحين. فسر هذه الجملة قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث آخر أخرجه الحاكم وأبو داود والبيهقي رحمه الله الجميع رحمة واسعة، يقول: إذا زنى الرجل أو إذا زنى المؤمن خرج الإيمان من جوفه فصار فوقه كالظلة، خرج من قلبه فصار فوقه كالظلة، فإن هو انقلع، أي أقلع وعاد وحار إلى التوبة، فإن هو انقلع عاد، وإذا لم ينقلع أي لم يتب ولم ينزع ظل الإيمان فوقه كالظل والعياذ بالله. فلعل هذه الجملة فيها تفسير لقوله عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يمكن أن يكون كامل الإيمان أو حاضر الإيمان يقظه، لو كان حاضر الإيمان يقظه ما ارتكب هذه الجريرة وهذه الفاحشة المنكورة والعياذ بالله. أيها الإخوة الأفاضل، ساقني إلى الحديث في هذا الموضوع أو في هذه المسألة سؤال شاع بين الناشئة أوحى إليهم به شياطين الإنس والجن، يقولون: إن كان حقا ما يقال على ألسنة المشايخ والعلماء أن الشرع إنما حرم الزنا قصدا لعدم اختلاط الأنساب، قصدا لعدم اختلاط الأنساب أي قصدا لحفظها، فإن الوسائل المستحدثة والمستخدمة تمنع العلوق أصلا فضلا عن الاختلاط، تمنع الخلوط أصلا، وهكذا أرادوهم، أعني شياطين الإنس والجن، على تهوين هذه الفاحشة وارتكابها مرتاحي الضمائر غير شاعرين بتأثم وتحرج والعياذ بالله. والجواب على هذه الشبهة التي لبس بها على من لبس عليه أمره، وهي شبهة وهي متهافتة من وجوه: من ذا قال أولا، من ذا قال إن الإسلام إنما حرم الزنا قصدا لعدم اختلاط الأنساب، قصدا لهذا الأمر وحده من دون سائر الأمور الأخرى التي لا تقل عنه فظاعة ونكرا وغائلة، ما هي هذه الأمور التي لا تقل عن هذا الأمر غائلة ورمكة وفظاعة؟ الأمر الأول، إن الله سبحانه وتعالى وجل مجده حين شرع الزواج إنما قصد إلى أمر هو بيقين فوق قضاء الوطر وحفظ البدن، فوق قضاء الوطر وحفظ البدن. وتعريف الفقهاء فيه نظر، أكثر الفقهاء الذين عرفوا النكاح وداروا على قضاء منفعة البضع إنما أخطأوا منطق القرآن وروح السنة. ولذا جاء بعض المعاصرين كالإمام أبي زهر المصري رضي الله تعالى عنه، وهذا إمام مفرد علم، جاء بتعريف جديد استقاه من فهمه لروح القرآن والشرع عموما، صدر فيه هذا المقصد القرآني الذي هو بيقين فوق الوطر وفوق قضاء غرض البدن، ألا وهو التناسل الذرية. قال عز من قائل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، ورزقكم من الطيبات. وآية أبلغ في المقام من هذه الآية، وهي قوله عز من قائل في الشورى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. لم يقل يذرأها في ترك، ترك التعرض لأمر الذرية، ومن الأنعام أزواجا، ثم حار فقال: يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. فكأن الآية تنادي وتقول، كأن الآية تنادي وتقول: إذا كان قضاء الوطر بمقتضى الزوجية المودعة في الكائنات بهيميها وعاقلها أعلى الآدميين، إذا كان يليق بقضاء الوطر في الأفق الحيواني البهيمي ألا يتعدى، أي ألا يتعدى نفسه، وغير محسوب فيه حساب الذرية إن كان في منطق البهائم حساب أو في منطق التكوين الرباني غير محسوب، لأن الله لم يتعرض له أصالة في هذه الآية، فإن اللائق بالأفق الإنساني أن تكون هذه النتائج، هذه النتائج داخلة في الحساب من أول وهلة. يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أول شيء. إذن الذي قال هذه تمنع العلوق فضلا عن إيجاد ولد ونسب إنما خالف الشرع في مقصده، لأن الشارع متشوف، الشارع متشوف إلى إيجاد الأنسال والذراري ومن بعد ذلك حفظها، ولذا رتب سبحانه من وراء هذا المقصد المناكح والمواريث على هذا المقصد بعينه، المناكح والمواريث على هذا المقصد بعينه. ثانيا، وشرع سبحانه وتعالى أمرا اجتماعيا عاليا راقيا يحرص عليه كل مجتمع راق ومتمدن، ألا وهو الوشيجة والقربة التي عبر عنها سبحانه بقوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. إذن من وراء قضاء الوطر تكون القرابة وتكون المرحمية، وبها يكون التآصر والتناصر والمودة والحنان، المعنى الذي يفتقد بالفواحش جميعا والعياذ بالله. هذا معنى نابت معتلق بالعلاقة الزوجية التي تستمد مشروعيتها من تشريع الله وقدسيتها من وراء أمر الله وكلماته القدرية والشرعية سبحانه وتعالى. أيضا، إنما شرع سبحانه وتعالى أو قصد من تشريع الزواج المشروع في دينه وفي كل دين سماوي إلى تحقيق معاني لا يمكن أن توجد في تضاعيف تسافد مجرمين يختلسان المسرات وينتهبان اللذات انتهاب العجلان، وربما في غدرة يروح ضحيتها زوج غرير أو امرأة غافلة، وربما وهو الأكثر والأشيع جاء على أثرها انهدام بيت وانتثار نظام أسرة، فعمت مظالم ونجمت مساوئ والعياذ بالله. إذن فهذا مقصد أيضا يقصد للشرع، أو مقصود هو للشرع برأسه، مقصود للشرع برأسه. رابعا، لحكمة إلهية بالغة، رأينا الله سبحانه وتعالى قد وسط النهي عن الزنا بين قتلين. لماذا؟ كيف وسط ولماذا؟ قال عز من قائل في السياق: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ثم قال سبحانه من قائل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما، الآية الكريمة. وسط النهي عن الزنا لحكمة إلهية لايحة لأولي الألباب والحجة بالغة بين قتلين. لماذا؟ لأنه حقيقة في الزنا يوجد قتل من نواح ويوجد قتل في صور. أولا الزنا قتل ابتداء لأنه إراقة لماء الحياة، لأنه إراقة لماء الحياة ووضعا له في غير موضعه. قال الشيخ الرئيس ابن سينا احفظ منيك إنه ماء الحياة يراق في الأرحام، فهذا قتل ابتدائي. ثم هو قتل بعد ذلك في صورة أخرى، إذا نزل الطفل أو إذا تكون فإنما يتكون ويحل بين الوالدين المتسافدين، ولا أقول المتناكحين، حلول النكبة المفاجئة أو حلول الضيف المستكره الثقيل الظل، فلذا يرغبان بكل وسيلة ممكنة في التخلص منه قبل أن يتخلق وبعد أن يتخلق، قبل مولده وبعد مولده أيضا، ولا أجاوز الحقيقة وسيأتيكم البرهان بالدليل. أولا الإجهاض أليس نوعا من القتل؟ اتفق العقلاء على ذلك، الإجهاض نوع من القتل، حتى أن الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اعتبره قتلا في أولى مبادئه، لكن نوع بسيط من القتل. في إحصائية عام 1984 بلغت حالات الإجهاض في العالم 50 مليون حالة، 50 مليون حالة قتل في سنة واحدة، بلغت 50 مليون حالة في عام واحد، في عام واحد. في الولايات المتحدة الأمريكية في المتوسط يبلغ عدد اللائي يلدن من سفاح قريبا من 1 مليون فتاة كل سنة، قريبا من 1 مليون فتاة كل سنة والعياذ بالله. فالإجهاض إذن الناجم عن هذا الفعل الفاحش القبيح المنكور نوع من أنواع القتل، نوع من أنواع القتل. ثم بعد ذلك هذا الإجهاض الجنائي، منبه إلى أن هذا الإجهاض هو الإجهاض الجنائي، غير داخل في الحسبان الإجهاض التلقائي أو الإجهاض الطبي، هذا إجهاض جنائي كما تقول الدراسات والإحصائيات. بعد ذلك إذا جاء هذا الطفل الثقيل الدخيلة الحميلة على والديه، تقدم لنا الدراسات في هذا العالم الغربي التعس الذي استشرى فيه أمر هذه الفاحشة، بل عم طوفانه واستعرت حماه والعياذ بالله، جاءت الدراسات لتدلل لنا كما تقول مجلة هكساغون الطبية الشهيرة على أن كثيرا من الآباء، وتقول المجلة باللفظ الواحد أكثر مما هو مدون وأكثر مما هو متصور، كثيرا من الآباء والأمهات يتوسلون إلى قتل أولادهم بتسميمهم أو إعطائهم العقارات المهلكة الخطيرة، أنواع من الأدوية المهلكة الخطيرة. وفي كتاب صدر عن مجموعة من الأطباء الكبار الذين بقي شيء من الإنسانية في قلوبهم وفي أفئدتهم، كتاب الطفل المعتدى عليه، نماذج موجعة ومروعة لما يتعرض له الطفل في هذا العالم من أنواع الاضطهاد وتعذيب براءة طفولته. في أمريكا وحدها على سبيل المثال يبلغ عدد الأطفال الذين يعتدى عليهم، وهذا الاعتداء أكثره من الأسرة من البيت، لأنه أبناء زنية والعياذ بالله، أو أغيال أو أنغال، استغفر الله، لأنهم أنغال جمع نغل أو نغيل وهو ابن الزنا. من 4 إلى 5 مليون في كل سنة أطفال يعتدى عليهم، 20% منهم يموتون، بعضهم يفقد بصره، يفقد سمعه، يتسبب له عاهات مستديمة في جهازه الجنسي أو التناسلي، اعتداءات أكثرها من الأسرة، لأنهم أنغال جاءوا على غير رغبة، جاءوا غير مرغوب فيهم، جاءوا غير مرغوب فيهم من والديهم. أليس هذا قتلا؟ هذا قتل كأبشع ما يكون القتل. ثم بعض الناس يتمعقل ويقول إن صلة النسب والكلام أو الدوران على حلها وحرمتها إنما هو كلام منشأه التوافق أو منشأه العاطفة وليس منشأه الواقع، وليس منشأه الواقع، وهذا كلام باطل والحق في ضده تماما. أولا فالطفل الذي يعلق في رحم أمه في لحظات تملك العواطف البهيمية إياها لا يمكن أن يرث من والديه إلا الطبع البهيمي، إلا الطبع البهيمي، لأن المعاني الطاهرة الشريفة الرائقة التي تكون في أعطاف وفي حنايا الزوجين الشرعيين لا تكون أبدا بين فاجرين متسافدين، لا يمكن أن تكون. أشار النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلى هذا المعنى في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طرق كثيرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين بقوله: لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله. هذه معاني طاهرة لا يعرفها الفجرة المتفحشون أصحاب الفواحش والمناكر. لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما بولد لم يكن للشيطان عليه سبيل. وفي رواية للبخاري: لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. إذن فبالضد والعكس منه تماما ابن الزنية والعياذ بالله، النغيل أو النغل بالعكس من هذا. ثانيا، وحين يأتي هذا الطفل كما قلت قبيل قليل يفاجئ والديه الفاجرين مفاجأة النكبة النازلة أو الضيف المستكره الثقيل، لا يمكن أن يحاط بجو من عواطف الوالدية أو عواطف الرحمية، الأخوال والأعمام والأجداد والجدات هذا كله مفقود، فلا جرم إذن إن نشأ ناقص الإنسانية، لا يمكن أن تتيسر له سيرة صحيحة في حياته، وهذه جريرة عليه برأسه وجريرة من بعد على المجتمع بأسره، على المجتمع بأسره. بعض سدنة الإباحية وحماتها يقولون لا بد من ضرورة أو هناك ضرورة داعية إلى إيجاد منشآت قومية أو منشآت وطنية تطلع بأعباء تربية هؤلاء الأنغال، أولاد الزنا، هؤلاء الأنغال وتنشئتهم وتزويدهم وإمدادهم وتعليمهم. الأمر الذي صادمته الدراسات النفسية الواعية والدراسات الاجتماعية الموضوعية، إذ أكدت أن للأسرة دورا يعدم تماما خارجها. الأسرة لها دور في تربية وفي تكوين وبلورة شخصية الطفل، هذا الدور يعدم خارج الأسرة. لماذا؟ لأن تربية الطفل كما يقال فن من ألطف وأدق الفنون بإطلاق، ضمانه الأول والأكبر وجود المعاني الفطرية التي هي معدومة بدورها خارج الأسرة، هذا الضمان الأكبر. ثم بعد ذلك مشفوعة هذه المعاني الفطرية بأساليب التنشئة والتربية والتعليم المتلقاة من التعاليم دينية كانت أو علمية أو عرفية، لكن الضمانة الأولى غير موجودة. فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ولا يمكن أن يربى ملايين الأنغال على سنة واحدة في التربية ويخرجون كأنهم أحذية خرجت من مصنع واحد، لا يمكن. هذا منهج سلوكي خاطئ، وهذا تبرير من سدنة الإباحية وحماتها. إذن فهذا تضييع وقتل للأنسال والذراري، لكن بصورة أخرى، لكن بصورة أخرى. من جرائر وغوائل الفاحشة أو الفواحش جميعا والعياذ بالله أنها تصيب الإنسان بأدواء نفسية تجل عن الحصر عددا، على رأسها أنه يستعبد لطوفان وجموح الشهوات وغلوائها حتى يصير أمامها ضعيفا. الأمر الذي أشار إليه بعض علماء النفس كالدكتور الجمالي والدكتور فخر عاقل في مبحثهم في الأهواء والميول، إلى أنه شر ما تصاب به الشخصية الإنسانية، شر ما يصاب به شخص الإنسان أو كيان الإنسان أن يصير مستعبدا لغلواء الشهوة، لاستعارة الغريزة الحيوانية لتحريك هذا الدم الرابض أو هذا المعنى الرابض في دمه والعياذ بالله. أيضا يصير الإنسان مستعبدا لذواقية الطبع، فجور النظر وطموحه، وأعني بذواقية الطبع أن هذا الرذل الرخيص الفاسق الفاجر يصير كلما ذاق جديدا طلب مزيدا ولا يكفيه شيء. ولذا انتشر في العالم الغربي مع هذه الإباحية الفاجرة انتشر الاغتصاب على أشده. فالموسوعة البريطانية في مجلدها 16 تذكر أن 50% من الذين يتعاطون الاغتصاب أو يجترحون هذه الجريمة 50% منهم من المتزوجين زواجا عاديا ويعيشون في كنف أزواجهم، وأما 50% الباقية فهم يتسولون الجنس في قارعة الطريق، في قارعة الطريق الأمر المتاح لكل أحد من هؤلاء الأراذل الرخص 50%. هذه إحدى نتائج الإباحية، لأنه نجم عنها ذواقية الطبع. للإمام الرازي في تفسيره كلمة وقعت عليها غاية في العجب، كلمة منتهى في الحكمة والذكاء، صدقها هذا الواقع المحموم يعلل بها للاغتصاب. يقول رحمة الله تعالى عليه عند تفسير هذه الآية، يقول في تفسير الكبير: وإذا عدم المعنى الذي لأجله يصير الرجل مستحقا لهذه المرأة برأسها دون الناس، أي المشروعية، العقد، النكاح الشرعي، إذا عدم هذا الأمر وصار منسوخا في أعراف الناس وأخلاقهم وعوائدهم، فلم يبق في حصول ذلك الاختصاص، أنا أريد هذه، فكيف أتوصل إليها؟ مع انعدام هذه المشروعية ومع طوفان الإباحية لم يبق إلا التواثب والقتل، حين يحصل تدافع الرغبات، حين يحصل تدافع الرغبات. هذا ما يفسر به من جانب، على الأقل من جانب، أمر الاغتصاب الذي استشرى في حنايا وأحشاء هذه الحضارة الغربية المعاصرة التعسة. أيضا من غوائل الفواحش في هذا المجتمع المعاصر أنه لا بد من تجارة الأبضاع. إباحة الفواحش وهذه الأرجاس والأدناس تجر بالضرورة إلى إباحة تجارة الأبضاع، أعني البغاء أكرمكم الله، وأستغفر الله لهذه الألفاظ المقززة، تجارة البغاء، لأنه إذا صار حقا طبيعيا أو حقا قانونيا لكل أحد أن يمارس وطره بالشكل الذي يريد في حدود المشروع في قوانينهم، إذا لابد من وجود طبقة من النساء في حضيض الذل والمهانة بكل اعتبار، يكن بمثابة مراحيض البلدية، موضع قضاء الوطر لكل خليع داعر ولكل فاسق فاجر. وفي هذا قتل لإنسانية هذه الطبقة، قتل لإنسانية هذه الطبقة، وفيه أيضا عامل أمداد لتوسع غائلة هذه التجارة. وقد حصل، ويكفيني أن أستشهد في هذا المقام بأنه في تايلاند وحدها يساق إلى بيوت تجارة الأبضاع، إلى المواخير وأماكن القذارة، يساق إليها كل أسبوع 500 طفل اقتطفوا من مزارعهم وقراهم. فالتجارة أيضا امتدت واستشرت إلى الأطفال، إلى الطفولة البريئة، 500 طفل كل أسبوع يقتطفون من قراهم ومزارعهم، تجارة. حتى صرح بعض الوزراء وهو وزير فرنسي قال بأنها تجارة مجرمة جهنمية تدبرها عقول ضالعة، عقول جبارة سلبية. قال مصرحا بعد ذلك بأنه غدا أمرا من الصعب القضاء المبرم عليه، من الصعب. كل هذه نتائج للإباحية، لإباحة الفواحش، إباحة الزنا والسدومية وغيرها، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأخيرا ربما كان مناسبا أن أشير في آخر هذه القائمة الطويلة أو الوجيزة إلى ما يعرف بالأمراض الجنسية، إلى ما يدمر بدن الإنسان، هناك ما يدمر كيانه النفسي، يخرجه عن سوائه الفطري وسوائه الآدمي. وبحق قال الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه روضة المحبين، قال: إن الزنا هو جماع الشرور كلها، يفقد صاحبه الدين، يبتليه بنقص الدين والورع والوفاء والمروءة والغيرة والرجولة والأمانة وكل هذه المعاني، ويصفه بأضدادها والعياذ بالله. ولذا ترون أن المولى سبحانه وتعالى قد وصف الزناة والزواني، وصفهم بالخبث، جعلهم خبيثين وخبيثات، وهذه لفظة بعيدة جدا في المساء، بعيدة جدا في المساء، ولها حقيقة ولها مجاز، إلا أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه في الصحيحين عن سهل بن حنيف وعن عائشة رضي الله عن الجميع أنه قال: لا يقولن أحدكم، يربأ وينزه المسلم أن يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. نزه نفسك عن هذه اللفظة، لأنها بعيدة جدا في المساء، جماع الشرور كما قال ابن القيم، خبث. لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي، ولقس بمعنى غفت أو جاشت، نفس المعنى، ومعنى خبث أيضا في مجازه. لكن نزه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام المسلم أن يصف نفسه إذا جاشت وغفت بهذا اللفظ البعيد في المساء، خبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين والعياذ بالله. نعم، جماع الشرور كلها، فهو تحطيم لمعنويات الإنسان، تحطيم لكيانه النفسي بالكامل، وهو تحطيم أيضا في هذه الجهة لكيانه البدني الجثماني. طبعا أشير هنا إلى أن من الخطأ الواضح أن تسمى هذه الأمراض السرية تسمى بالأمراض الجنسية، هذا غلط. لماذا أمراض جنسية؟ فالزواج فعل جنسي مشروع، الزواج فعل جنسي مشروع في جميع الملل والشرائع، لا يمكن أن ينجم عنه أي مرض جنسي ما دام الزواج بين زوجين لم يتدنس أحدهما بارتكاب الفواحش، لا يمكن، وهذا ثابت طبيا وعلميا. إذن فالأولى أن تسمى هذه الأمراض بأمراض الفواحش، أو تسمى على التفصيل بأمراض الزنا والسدومية، الأحسن أن تسمى أمراض الفواحش. لكن لو اجترأ أحد يا إخواني في الغرب ودعا إلى هذه التسمية لحوكم مجرما بتهمة أنه داعي للفضيلة، يحاكم، وقد حصل وقائع عجيبة في العالم الغربي لا أطول بذكرها، يحاكم من دعا الفضيلة في هذه الأبواب بالذات، باب الإباحية والعياذ بالله. هذه الأمراض الفتاكة التي تأيف كيان الإنسان لأنها تأيف في أدق أجهزته وأشدها حساسية، أمراض الفواحش منتشرة انتشارا لم يحد له مثيل، منتشرة في هذا العصر انتشارا لم يحد له مثيل، وقد صدق فيها نبوءة المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام: ولا ظهرت الفواحش في قوم حتى يعلنوا بها إلا عمهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في من مضى من أسلافهم. أكثر هذه الأمراض، لا أقول كلها لأنني لم أقف على تحقيق ذلك، وقفت على تحقيق أن أكثرها حقا إنما نشأ بعد الإباحية والاستعلام بالفواحش، هكذا تسجل لنا مصادر الطب العلمية المعتمدة. وهذه الأمراض كما يقول مرجع ميرك العملي في الطب أكثر الأمراض المعدية، الأمراض المعدية الوبائية كثيرة، هذه أكثر الأمراض المعدية والوبائية انتشارا في العالم. السيلان الكورونيا يصاب به كل عام 250 مليونا من البشر، السيلان 250 مليونا من البشر من جراء هذه الإباحية. وأما الزهري نسبة إلى فينس آلهة الجمال عند اليونان، أو الزهرة الكوكب المشكور وهي منسوبة إليه، وأما الزهري فيصاب به 50 مليونا، 50 مليون وهنا 50 مليونا. وأما الكلاميديا التي تصيب الجهاز التناسلي بالتقرح وبالالتهاب الجنسي من غير السيلان فهذه يصاب بها حوالي 500 مليون كل عام، هذا ما يقوله مرجع ميرك وغيره. 500 مليون أمراض منتشرة وفاشية والعياذ بالله، تؤدي في بعض الحالات إلى عقم المرأة، وتؤدي في حالات كثيرة إلى عقم الطرفين الرجل والمرأة على السواء، وآثارها تتدلى حتى تأتي على المواليد ذكورا وإناثا والعياذ بالله. أيها الإخوة الأفاضل، لأجل هذه الغوائل مجتمعة، لا لأجل حفظ الأنساب وعدم اختلاطها فقط وإن كان مقصودا بلا شك رئاسة للشارعي، لأجل هذه الغوائل مجتمعة حرم الإسلام الزنا والفواحش وشدد التحريم، وشدد التحريم في ذلك، إنه كان فاحشة، علل لحرمتها بأنه فاحشة، والفاحشة كما قلنا الفعل المتناهي في القبح والعياذ بالله في اللغة، وأكد ذلك بحرف التوكيد إنه، وأيضا بإقحام الفعل كان، إنه كان فاحشة. لماذا؟ ليدل على أن خبر كان هذا اللي هو الفاحشة، إنه كان فاحشة أمر راسخ مستقر، سواء علمه الناس قبل نزول هذه الآية أو لم يعلموه. وبكل تقدير وحال، حينما أيقظ التحريم الناس ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة لم يبق لأحد من الناس عذر، حينما أيقظ التحريم الناس لم يبق لأحد كائنا من كان من الناس عذر. لأجل هذه الأمور جميعا حرم الإسلام هذه الفواحش، وشدد النكير والدمدم على مقترفيها ومجترحيها، وجعلها بعد ذلك حقا لله، أي جعل العقوبة عليها حقا لله غير مشوب بحق للعبيد. في الفقه الإسلامي أو بالأحرى في الأصول الإسلامي الحقوق تنقسم إلى حقوق الله وحقوق العبيد، وحقوق تتراوح فيها اختلاط بين مال الله ومال العبيد. كقاعدة عامة فقهية، إذا غلب في حق جانب المجتمع على جانب الشخص أي على جانب الفرد كان الحق لمن؟ لله. الله عز وجل جعل حد الزنا والفواحش حقا له وليس حقا للأشخاص، وإنما حقا لله، لا إغضاء ولا طوي كشح فيه ولا مرية ولا تردد ولا تساهل في تنفيذه،